إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس 48، ولازلنا مع بيان مواقف السلف الصالح رحمة الله عليهم من العزلة، وكنت قد قرأت عليكم بعض الآثار، ومن ذلك أيضا ما أورد القشيري رحمه الله تعالى في رسالته عن نصر بن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى أنه قال: من خالط الناس دارهم، ومن داراهم رآهم. وهذا الأثر فيه فوائد، من بينها أن الذي يخالط الناس لا بد من أن يحتك بهم في حياته وفي معيشته، فلا بد من أن يشتري منهم، ولا بد من أن يبيع لهم، ولا بد من أن يبادلهم المنافع. وهذه الأمور تستلزم المداراة، أو هي نفسها المداراة، إلا أنها تجر غالبا إلى الرياء في العبادات، لأن طبع الإنسان أنه يحب أن يراه الناس عابدا زاهدا، وبالتالي قد يحمله هذا الحب إلى الرياء. فتجد التاجر يحلف بالله كثيرا ويقسم بالله على تجارته، وتجد أيضا المشتري يظهر ربما سمتا، وربما يحاول أن يغش البائع في سلعته ويبين له أنه ربما لم يجدها بثمن أعلى من ذلك، والسوق قد اتفق أهله على أن تلك السلعة ليست بذلك الثمن. وكثير من الناس تقرب إلى دنيا أناس آخرين بأن يتظاهر أنه حريص على الصف الأول، فيعطيه الناس الأمان ويثقون به، وهذا لا شك أنه من الرياء. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن لا يخالط الناس إلا للحاجة، لا يخالطهم إلا لكي ينفعهم أو ينتفع منهم بقدر. وأيضا من الآثار التي رويت عن سلفنا ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن صدقة أبي المهلهل أنه قال: أخذ بيدي سفيان الثوري رحمه الله فأخرجني إلى الجبان، وقلنا أن الجبان هي المقبرة، فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى، ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، فليكن همك مرمة جهازك، والمرمة هي متاع البيت، واحذر إتيان هؤلاء الأمراء، وارغب إلى الله عز وجل في حوائجك لديه، وافرغ إليه فيما ينوء بك، وعليك بالاستغناء عن جميع الناس، فارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده، فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا، لو فرغت إليه في قرض 10 دراهم فأقرضني لم يكتمها علي حتى يذهب ويجيء ويقول: جاءني سفيان فاستقرضني فأقرضته. وهذا الأثر يا إخواني قد امتلأ بالفوائد العظام، ولكن نحن حتى نمضي في السلسلة لا بد من أن نختصر. ففي قوله رحمه الله: إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وقد بينا متى يكون عدم المخالطة المطلق بشروطها التي كثر ما ذكرناها في مطلع مجالسنا حول العزلة. وفي قوله: فليكن همك مرمة جهازك، أي اعتني فقط بشأنك وشأن بيتك ومكسبك، واحذر إتيان هؤلاء الأمراء، وهذا كثر ما يرد على لسان سلفنا الصالح، فهم يحذرون من الدخول على الأمراء. الأمراء إتيانهم يذكرك بالدنيا، لا سيما إذا كان لهذا الأمير الذي تزوره حاشية وعرش وحوله ما حوله من زينة الدنيا، فإن هذا يضعف الإيمان ويشجع طمع القلب ويشجع الشره ويبعدك عن الزهد ويبعدك عن الآخرة. ثم قال: وارغب إلى الله، أي فر إلى الله، اقصد الله عز وجل في شأنك كله. قال: في حوائجك لديه، إذا كانت عندك حاجة فاجعل الأصل في القصد الله عز وجل، ثم استعن بإخوانك ولا حرج، ولكن إذا جعلت الأصل في القصد الناس سيخذلونك وسيذلونك، فمتى احتجت إلى الناس فأنت في نقيصة، ولكنك إذا قصدت الله عز وجل سيرفع شأنك بين الناس إذا استعنت بهم، فإذا خذلوك لم تحزن، لأن الأصل في قصدك هو الله، والله لا يخذلك. فقصار حاجتك أنه يدخرها لك أجرا يوم القيامة. ثم قال: وافرغ إليه فيما ينوء بك، أي افزع إليه في المصائب التي تحل بك. قال: وعليك بالاستغناء عن جميع الناس. فعش حياتك معناه مع الله تبارك وتعالى وحده، لأن الناس كلما سألتهم ملوا وهجروك ونظروا إليك بازدراء. وأما الله عز وجل فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، وحتى هنا بمعنى وإن. فالله تعالى كلما قصدته كلما ازداد سخاء وعطاء. قال: فارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده. كثير من الناس إذا قصدناهم وطلبنا منهم شيئا من المال تظهر في محياهم صفات تعظيم هذا المطلوب، وكأنك طلبت منه شيئا عزيزا جدا يندر تحصيله. أما الله عز وجل فلا توجد حاجة تعظم لديه، بل كل الحوائج عند الله تبارك وتعالى حقيرة صغيرة، وحالها أن يقول لها كوني فتكون. قال: فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا لو فرغت إليه في قرض 10 دراهم فأقرضني، أي أنه هذا أظنه والله أعلم كناية على كثرة المنانين في وقته، ولا شك أن وقتنا أكثر من وقته من حيث هؤلاء الناس. فارفع حوائجك إلى من لا تعظم، أي أنه إذا قصد شخصا في الكوفة وقال له أقرضني 10 دراهم فأقرضه، قال: لم يكتمها علي حتى يذهب ويجيء، أي أنه إذا استقرض منه هذا العالم الرباني ألا وهو سفيان الثوري، لا شك أن هذا الإنسان لا يقدر على كتمان حال الثوري. فقال: ويقول جاءني سفيان فاستقرضني فأقرضته، كأنه يفتخر بأن سفيان العالم الرباني وحيد زمانه وفريد دهره، وما أدراكم، جاء إلي وقصدني واحتاجني، فكأنه يفتخر بهذا الذي حصل. ولهذا فترك الناس أولى. وأيضا مما جاء على لسان السلف في شأن العزلة ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت عن الأوزاعي رحمه الله الإمام الشهير، حيث قال: العافية 10 أجزاء، 9 أجزاء منها صمت، وجزء منها اعتزالك عن الناس. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من صمت نجا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عنه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان كثير الصمت طويل الفكرة. فالصمت هو ستار كل العيوب، وأما الكلام فهو مجلبة للغط. وصدق من قال: من كثر كلامه كثر لغطه، أي خطأه. ثم قال: وجزء منها في اعتزالك للناس، أي أنك إذا اعتزلت الناس تكون قد حققت جزءا من العافية، العافية في دينك وعرضك ومالك وكلام الناس، العافية من كلام الناس، لأن الناس لن يتركوك في حالك، بل لا بد من أن يتكلموا عنك، ولا بد من أن يثيروا حولك البلابل تحوم حولك بسبب ذلك الكلام الزائد. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله: أخبرنا مالك بن أنس قال: كان زياد مولى بن عياش معتزلا لا يكاد يجلس مع أحد، إنما هو أبدا يخلو وحده بعد العصر وبعد الصبح. فهذا حال العلماء، وهذا شأن كثير من الناس، فحالهم الزهد وحالهم العزلة، فلا يخالطون الناس إلا للحاجة. ويقول الإمام الثوري رحمه الله كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم: أقل من معرفة الناس تقل غيبتك. فكثير من الناس تزعجه الغيبة، إذا سمع بشخص اغتابه يجد في صدره حسرة وحزنا، فسبيل النجاة من هذه الحسرة ومن الغيبة أصلا أن تقل مخالطة الناس ومعرفة الناس. أيضا روى أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن مسلم الخفاف قال: قال لي سفيان: يا عطاء، احذر الناس واحذرني، فلو خالفت رجلا في رمانة فقال حامضة وقلت حلوة، أو قال حلوة وقلت حامضة، خشيت أن يشيط بدمي. وهنا سبحان الله تواضع من سفيان الثوري رحمه الله تعالى، حيث قال له: يا عطاء، احذر الناس، ولا تقتصر على ذلك، إنما احذرني أيضا. فلو خالفت رجلا في رمانة، أي إذا خالفت إنسانا في فاكهة كالرمانة، فأنا أقول ذوقها أنها حامضة، وهو يقول لا إنما حلوة، فلربما يغضب ويشيط بدمه، أي يفكر ويسعى كي يقتله عياذا بالله. وهذا فعلا ورب الكعبة لاحظناه في الناس، فرب إنسان خالفناه في مسألة فقهية هي من الخلاف، خلاف التضاد، ولكن مع ذلك يغضب وتراه ينظر إليك شاخصا بصره، وتجده كأنه يريد أن يهجم عليك فيضربك. وأخرج أبو نعيم في الحلية أيضا عن داود الطائي رحمه الله قال: لمن تجلس؟ لرجل يحفظ سقطك أو غلام يتعنتك؟ فكأنه قسم الناس الجلوس في زمنه إلى قسمين، فإما رجل علم وتجده يتصيد أخطاءك كي ينتقدك، وإما رجل هو بمثابة الطالب إلا أنه يتعنتك، كأنه يعني يستحقرك ويناقشك كأنك لا شيء. وهذه الأصناف ورب الكعبة أيضا موجودة في هذا الزمان، فبعض الناس ينتقد فقط لأجل الانتقاد، وبلغ بعض الناس في انتقادهم لإخوانهم أن انتقدوا عليهم لا إله إلا الله، فإذا قال إنسان من المخالفين له لا إله إلا الله قال: لا شك أنك تريد بها سوءا عياذا بالله. وقد شهدت حادثة جرت لشيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله، أنه جاءه طفل شاب فسأله عن مسألة في الحديث، فأجابه الشيخ، فكأن هذا الطفل لم تعجبه الإجابة، فجعل يعني يحرك وجهه يمنة ويسرى وكأنه منزعج، ثم يناقش بجهل، والشيخ يسعفه في كل مرة. ثم سأله الشيخ وقال له: بالله عليك، هل جئت لتعرف الجواب أم جئت لتناقش؟ فقال ذلك الشاب بكل وقاحة: إنما جئت لأناقش. فقال له الشيخ: لن أجيبك، انصرف عني. هذا هو يعني فعلا تجسد فيه كلام داود الطائي رحمه الله: أو غلام يتعنتك. وكان شعيب بن حرب يقول: لا تجلس إلا مع أحد رجلين، رجل جلست إليه يعلمك خيرا فتقبل منه، أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك، والثالث اهرب منه. وهذا صفة الصديق الصالح والجليس الصالح، وهو الذي إذا تحدثت أحسن الإنصات، وإذا تحدث أفاد. هذا باختصار فيما قصده شعيب بن حرب رحمه الله تعالى. ولا بد من أن تصنف أصحابكم وأصدقائكم إلى هذين الصنفين، فالناس حولك إما أن تستفيد منهم أو أن يستفيدوا منك، والثالث اهرب منه، لأنه لا يجلب لك إلا الشر، فكلامه كله غيبة، فهو يجرك إلى الغيبة ويجرك إلى النميمة، وأقل ما يجرك إليه الكلام في المباحات بكثرة، فتجد نفسك تتكلم عن السيارات وأنواعها وأنواع عجلاتها وكم من حصان تتضمن ونحو ذلك، وطالب العلم لا يملك وقتا لمثل هذا. وأيضا مما جاء في الآثار ولعلنا نختم به، ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن محمد بن يحيى المروزي رحمه الله قال: بلغني عنه، ويقصد هنا بعنه والضمير يعود على العمري رحمه الله، أنه كان يلزم الجبان كثيرا، كان يلزم المقابر كثيرا، وكان لا يخلو من كتاب يكون معه ينظر فيه، فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس شيء أوعظ من قبر، ولا أسلم من وحدة، ولا آنس من كتاب. وهذا المبلغ الذي بلغه هؤلاء العلماء لا شك أنهم بلغوه لما حصلوا العلم الشرعي، ويعني كان من الناس من يغني عنهم في تعليم الناس وفي إفتائهم. وهنا عندنا فائدة عزيزة، وهي في قوله: وكان لا يخلو من كتاب يكون معه ينظر فيه، فهذا فيه دلالة على أن أفضل صديق في الأنام كتاب، فخير جليس في الأنام كتاب، أو كما قال الشاعر، فلا بد على الإنسان أن يتخذ هذا الكتاب كالصديق، فيقرأه ويقلب صفحاته ويعامله تماما كما يعامل الصديق، يشتاق إليه ويسعد حين رؤيته ويغضب إذا تأذى ونحو ذلك. نقتصر على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.